والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة، أنهينا بتوفيق الله تبارك وتعالى تفسير سورة الواقعة بالأمس، ولكن بقي لنا أمر مهم، ألا هو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في آيات في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، قال كلمة جميلة، قال: وقد ذكرنا في تفسير قول الله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذكرنا هناك أحاديث الاحتضار، ولو ذكرت هاهنا أو لو كتبت هاهنا لكان حسنا. فنحن إن شاء الله تعالى نذكر بعض هذه الأحاديث الجليلة العظيمة في هذه الليلة المباركة، نسأل الله جل جلاله أن يجعل ساعة الاحتضار أبرك ساعاتنا، ونسأل الله لنا ولكم الدرجات العلى من الجنة. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال: إذا خرجت روح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. يا رب اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. روح طيبة جاءت من قبل أهل، من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمري. الله، صلى الله عليك، الملائكة تدعو لك، وصلاة الملائكة بالرحمة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالملائكة تدعو لك أيضا: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمري، وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى رب العزة جل جلاله، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل، يعني أعيد روحه إلى الأرض إلى آخر الأجل، إلى آخر الدنيا. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر مقتا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه، يعني ريح الكافر والمنافق ريح خبيثة منتنة، أما ريح المؤمن رائحة من أطيب ما يكون، بل هي أطيب المسك، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض بفضل الله تعالى. وقال ابن حبان في صحيحه ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، فيقولون: اخرجي إلى روح الله، يعني إلى مغفرة الله، اخرجي إلى روح الله، كما ذكرنا بالأمس في تفسير قوله تعالى: فروح وريحان مغفرة سعة رزق وغير ذلك من هذه الأقوال الجليلة، يعني أنها كلها معناها إلى سعة ومغفرة وكرامة واستراحة من هموم الدنيا. اخرجي إلى مغفرة الله، عفوا، اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك، ما شاء الله، حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه. الملائكة تقول: شوف، شم هذا البدن الجميل، هذه الروح الطيبة، بعضهم يناول الميت لبعض يشمونه، حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. يا رب اللهم اجمعنا مع إخواننا الصالحين الذين سبقونا يا رب في الصالحين بفضلك وكرمك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون له ما فعل فلان، هم ماتوا سايبين بقى أحباب لهم، إيه الأستاذ فلان عمل إيه، دكتور فلان عمل إيه، فلانة عملت إيه، يسألوه عن الأموات من أحبابهم وأهليهم الذين تركوهم فيقولون ما فعل فلان، فالملائكة تقول لهم دعوه يستريح فإنه كان في غم. والله والله نحن في غم، لو أن الله أكرمنا بالجنة نحن الآن في غم، لو أنك والله ملك الدنيا بأسرها، ولو أنك والله ما من لذة إلا وتقم بها ولا يحال بينك وبين نعيم في الدنيا أبدا لو أنك من أهل الجنة، فأنت الآن في غم. إي والله، مر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، عالم مصر في زمانه وبعد زمانه رحمة الله عليه، وكان يمشي في أبة عظيمة يركب الفرس وفي أبهى ثياب، في أبهى حلة، وكان رحمة الله عليه من الأئمة الكبار، وإذا به يمشي معه موكب كموكب الملوك، فأوقفه يهودي كان عندنا في بلاد مصر وكان يعمل زبالا يعني هدومه اتسخة جدا، أوقفه فقال يا إمام عندكم في دينكم نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمنافق، أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ قالوا فأجابه على البديهة رحمة الله عليه فقال أعلم أنني إذا مت على التوحيد وعلى الإيمان بالنسبة ما أعده الله لي في الجنة لما أنا فيه الآن فأنا في سجن، لو مت على الإيمان وذهبت إلى رضوان الله الآن أنا في سجن، وأما أنت لو مت على الكفر الذي أنت فيه فما أنت فيه بالنسبة لما أعد الله لك من عذاب فأنت في جنة الآن. فيقولون الملائكة تقول إيه لأرواح المؤمنين اللي يسألوه فلان عمل إيه وفلان عملت إيه، فيقولون لهم دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم. فيقول هو الميت اللي جاء لهم قريب قد مات فلان أما أتاكم، ما هو أرواح المؤمنين بتجتمع، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، نعوذ بالله، ونسأل الله اللطف والسلامة. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح، أعوذ بالله، مسح فؤوس يكسروا رأسه وبدنه بها، فيقولون أخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض في الأرض السفلى، أرواح الكفار لا ترتقي، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الحافظ ابن كثير وقد روى أيضا من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال فيسأل يعني الميت ما فعل فلان، ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ به الأرض السفلى، نسأل الله العفو والعافية والنجاة يا رب العالمين. هنا حديث عظيم، الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وفيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه ابن جرير وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا، اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب العالمين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب. يعني وكأن الكريم جل جلاله يقول لك إن هذه هي المدة التي ستمكثها في القبر سريعا، ستنتقل إلى الجنة، ويعني هذه الأيام بعض الناس مات من منذ يعني آلاف السنين، أو يعني منذ مثلا بعد بعثة رسول الله من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فهذه المدة تمر عليهم سريعا كأنها مدة يسيرة، ويرزقون بفضل الله تعالى من فضل الله في الجنة، نسأل الله من فضله. قال فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه، فيقول دعني حتى أصلي، يظن أنه في الدنيا، وكذلك من شدة حبه للصلاة لا زال هذا الذي مات عليه كذلك يعني معه في قبره، فيقال له إنك ستفعل، فأخبرنا عما سنسألك عنه، فيقول وعما تسألوني؟ فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول محمد أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولان له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله. يا رب ثبتنا والله. إخواني هذه مواقف عصيبة، ولكن ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللي عايش ليل نهاره في اللهو والسهو والغفلة والمعاصي والآثام يوشك أن يموت على هذا، إلا أن يتداركه الله برحمة وعفو وغفران. والذي يعيش بإذن الله تعالى على الصلاة والزكاة والإيمان وسلامة الصدر والقرآن وحب الخير، لا شك إن شاء الله حسن ظننا في الله أنه سيموت على عمل من هذه الأعمال المباركة. فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له على هذا حييت وعلى ذلك مت. يا رب اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك ما شاء الله، انظر إلى ما أعد الله لك فيها، يعني في الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، باب يطلعه على الجنة، انظر إلى ما أعد الله لك في الجنة، يريانه نعيمه في الجنة، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته، يعني روحه، تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب، وذلك قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مر معنا بالأمس أننا ذكرنا أن الحديث نسمة المؤمن في طير خضر في حواصل طير تسرح من الجنة حيث شاءت، هذا الحديث حديث صحيح، والحديث غير الحديث الآخر الصحيح في الشهيد، فأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. واسمع لهذا القول العظيم من ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه ونحن ذكرنا بالأمس فسلام لك من أصحاب اليمين أن ابن مسعود قال تسلم عليه الملائكة عند الموت وتسلم عليه في قبره وتسلم عليه يوم البعث من كرامة الله. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة. الله أكبر الله أكبر. فإذا مات مشوا في جنازته. من المشي في الجنازة بتاعتك؟ ملائكة كرام بررة. ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقال له من رسولك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له ما شهادتك؟ ها ايش الشهادة بتاعتك؟ دكتوراه ومش عارف توحيد؟ لو ما أعلى الشهادات ولا يصلي، والله موجود أناس تارك للصلاة أصلا، لا يعرف ربا ولا يعرف نبيا، أهم شيء المال يلهث خلفه والعياذ بالله. ما شهادتك؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة العظيمة يأتي بها العالم والجاهل الذي ليس معه شهادات والذي معه أعلى شهادات. لو أن الله وفقه للإيمان يأتي بهذه الشهادة بفضل الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوسع له في قبره مد بصره ما شاء الله. آخر ما هو رأي يا رب اجعلنا منهم يا كريم. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم باسطوا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. باسطوا أيديهم يعني بالضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد فقيل من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا يعني لا يستطيع أن يجيب لأنه عاش على الكفر والتثليث، يشهد أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أن العزير هو الله، فلا يستطيع أن يجيب. فلا يرجع إليهم شيئا وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليكم لم يهتدي له ولم يرجع إليه شيئا، كذلك يضل الله الظالمين. نسأل الله اللطف والستر الدائم في الدنيا والآخرة. وهنا أيها الأحبة الكرام هذا الحديث العظيم الذي هو حديث جليل جدا رواه الإمام أحمد في مسنده، هو حديث ثابت صحيح عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر، ونسأل الله يجيرنا وإياكم والمسلمين من عذاب القبر وعذاب النار. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، هذه والله يا إخواني أصعب المواقف للعبد وأحرج المواقف، وسبحان من يلطف وسبحان من يهون على العبد. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، شوف كرامة الله لك، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، الله أكبر، وحنوط من حنوط الجنة. حنوط اللي هو إيش؟ الطيب مخصوص نزل من الجنة. كفن، أنت كفنت، الميت كفن بكفن من الدنيا، لا، هذه الملائكة تنزل لك بكفن مخصوص من السماء من جنة الرحمن، وحنوط من حنوطها، طيب من طيب الجنان بفضل الله تعالى، حتى يجلسوا منه مد البصر بفضل الله عز وجل. ثم يعني يدلك على أنهم كثر جدا، ليسوا بعشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف، مد البصر ملائكة. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أيتها النفس الطيبة وما طابت إلا بمعرفة الله وبتوحيد الله وبالاستجابة لأمره وباتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يجلس منهم عند البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعلم أن مثل هذه الزجاجة قطرة سقطت منها، هل تؤثر في الأرض؟ هل يشعر بها الناس؟ قطرة تسيل من في السقاء، يعني تخرج بإذن الله بسهولة ولطف ويسر بفضل رب العالمين سبحانه. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده، الملائكة بقى التي نزلت من السماء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، ريح تفوح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، فلان ابن فلان. شوف لو كانوا بيحب تقال له مثلا الأستاذ الدكتور يقولوا له كده، ما فيش كان أبو فلان يقولوا له أبو فلان، العالم الجليل يقولون العالم الجليل، هكذا بأحب أسمائه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون. شوف الملائكة تعرج ترتقي إلى السماء بهذه الروح المباركة حتى تصل إلى السماء الدنيا فيستفتحون، يعني افتحوا لنا معنا روح طيبة. فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، يعني أقرب الملائكة من السماء الأولى يشيعوا إلى السماء الثانية وهكذا إلى السماء الثالثة والرابعة حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله جل جلاله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يا رب اجعلنا منهم يا كريم. يا أخي، قال الله: وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الأبرار الذين لم يكونوا في غفلة عن طاعة مولاهم في الدنيا، بل هم ليلهم ونهارهم يتقلبون في طاعته. كتاب في عليين يعني في أعلى ما يكون في السماء السابعة عند الله تعالى، ويشهده المقربون، يعني يشهد كتابك أنت المقربون من ملائكة الله تعالى، من حملة العرش وجبريل الأمين يطلع عليك. ولله المثل الأعلى، لو أنك لك ابن مثلا في الثانوية العامة أو في الإعدادية أو في الجامعة واطلع الأول جايب الدرجات النهائية في كل المواد، شهادة بتاعته أي حد بيجي لك تقول له: شوف ما شاء الله ابن، ما شاء الله جايب طلع الأول جايب وكذا وكذا. لله المثل الأعلى، أنت يا عبد الله مولاك يباهي بك ملائكته ويطلعهم على كتابك. سبحان الله العظيم، نسأل الله حسن الخاتمة. اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روح إلى الجسد، إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: ما علمك؟ إيه العلم بتاعك؟ هناك بقى لا تنفع شهادات الدنيا، ينفع العلم بالإيمان، العلم بالتوحيد، العلم بالصلاة، العلم الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء من قبل رب العرش العظيم، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، اللهم استجب، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى القبر ده بالله عليك مش يبقى روضة من رياض الجنة؟ روضة، ده لبس من ثياب الجنة والفراش من الجنة. وفتحوا له بابا إلى الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. الله أكبر، الله أكبر. ويأتيه رجل زيادة على هذا الكراء، على هذه الكرامات، يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. شوف جمع صفات الكمال كلها، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ريح تفوح. فيقول له يا عبد الله أبشر بالذي يسره. شوف باب الواحد في القبر وحده في ظلمات، خائف وجل، يعني الله أعلم ماذا يكون. نسأل الله سبحانه يرزقنا يقوم الأمن والأمان والثبات. ويأتيك رجل في أبهى صورة وأبهى منظر، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويناديك في هذه الظلمات، والله لا أبوك سيفعلها، ولا أمك، ولا زوجتك، ولا ابنتك، ولا الزوج يفعلها لزوجته، ولا الأب لابنته ولا لابنه أبدا. إنما هذا هو عملك الذي قدمته، هذا هو صلاتك بالليل والناس نيام، صلى الله تعالى يسامحنا، هذه هو صيامك بالليل بالنهار، هذه هي صدقتك، هذا صلاتك في الصف الأول، هذا هو إيمانك بالله وبرك بوالديك. يقول فيقول له أبشر بالذي يسرك. ما شاء الله، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. ما شاء الله، ما شاء الله، بقول له ده يوم الوعد بتاعك، يوم تحقيق الوعد، أنت عشت على أمل، أملك سيتحقق الآن. ما شاء الله. قال هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبالي. خلاص أمن، الخير كله له، أمن من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن غيرها ومن كل الكروبات. يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نسأل الله العافية. لا نريد أن نذكر يعني حال، لأن الحديث في ذكر حال الكفار نقيض هذا تماما. والواجب على العبد أن يعلم الطريقين. نذكر في هذا الحديث فقط حتى يتضح لك الصورة. رأيت أنت طيب خروج روح المؤمن، وكيف فاح منها الطيب الرائع العظيم، وكيف صعد بها الملائكة، وكيف الملائكة تشمه ويناوله بعضهم لبعض، يقول شمه يشمونه من الريح التي تفوح منه، ويصعدون بها إلى السماء، ويشيعون من كل سماء إلى السماء التالية، إلى السماء السابعة، ثم كرامة الله أعيل روحه إلى الأرض، ثم في القبر هذا الخير العظيم. وينادي المنادي صدق عبدي فأفرشوا من الجنة وألبسوا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة إلى الجنة. أما الكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان، والكافر هذا الذي ذكر في سورة الواقعة في آخرها، وأما إن كان من المكذبين الضالين، هو هذا، هو هذا المكذب الضال الذي جمع بين شر الأوصاف، تكذيب بالحق والتيه عنه، عدم الإيمان به وعدم التصديق. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نسأل الله السلامة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول، شوف تذكر النفس الطيبة، قال ملك الموت لها أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. أما هذا الكافر فيقول له ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أعوذ بالله أعوذ بالله. قال فتفرق في جسده، الروح تعمل إيه؟ تهرب في الجسد كله، لا تريد أن تخرج. قال فتفرق في جسده فينتزعها ملك الموت، ينتزعها بشدة رغم عن صاحبها، ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، نسأل الله العافية، يعني يعاني ألما عظيما شديدا. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، مسوح من النار والعياذ بالله، صلى الله السلامة. فيخرج منها كأمتن جيفة وجدت، كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، أعوذ بالله من الخذلان. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ أعوذ بالله. فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له. افتحوا لنا عشان، لا لا لا لا يفتح لها أبواب السماء. قال فتلا فيستفتح له فلا يفتح له. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نسأل الله النجاة. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين، سجين يعني في ضيق، وفي سجن عظيم في أضيق مكان في الأرض السابعة. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، تلقى ترمى جبال ملائكة الملك النفس الطيبة، أعيد روحه الأرض، تنزل بها الملائكة نزولا كريما إلى جسدي في الدار في القبر. لا، هذا تطرح روح من السماء إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقول له: من ربك؟ فيقول: ها ها، كأنه نفسه يتذكر حاجة لكن لا يتذكر، وهكذا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل. واعلم أن ربك شكور، والله شكور حليم، شكور يعني لا يضيع أجرك، لا يجحد حاشا لله معروفك وبرك، بل ما من خير تقوم به إلا وتجد عند الله، وإن كان يسيرا وإن كان قليلا وإن كان سرا، وإن كان هذا الخير لإنسان أو لحيوان أو لطير أو في أي شيء بفضل الله تعالى. قال يقول: ها ها، لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب. شوف في الرواية الأولى: صدق عبدي، هذا أعظم شرف، صدق عبدي المؤمن الموحد الذي عاش على التوحيد، يناديه رب العزة جل جلاله بهذا النداء الجليل: صدق عبدي. هنا أن كذب، لأنه لم يحقق العبودية لله تعالى، كذب. فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، أعوذ بالله، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح والعياذ بالله، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. يا لطيف يا رب، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد بالعذاب والنكال والأغلال والحميم والغساق والجحيم، نسأل الله النجاة يا رب العالمين. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. ما ظلمه الله، هو ده عمله الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وقال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء أيضا قال: خرجنا مع رسول الله إلى جنازة فذكر نحو الحديث السابق، قال: فإذا خرجت روحه، روح المؤمن، صلى عليه، اسمع لهذه البشارة الجليلة، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. هذه والله يعني بشارة رائعة عظيمة. وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج، أن يعرج بروحه من قبلهم، يا رب اجعل هذا الروح تخرج من قبلنا من جهتنا. وفي آخره: ثم يقيد للكافر، عفانا الله، يقيد له أعمى أصم أبكم، أعوذ بالله، أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، نعوذ بالله العظيم، فيضرب ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن قيثمة عن البراء في قول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: عذاب القبر. يا أيها الأحبة الكرام، هذا أمامنا ولا بد منه، والسعيد الذي يعمل لهذه الساعة، ساعة خروج الروح. قال ربنا تعالى في سورة الواقعة: فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، كما ذكرنا تفسيرها بالأمس. ثم ذكر الله تعالى أصحاب النعيم المقيم المقربين وأصحاب اليمين، فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من عباده المقربين. والعبد يطمع في الخير ويطمع في كرم الله، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله الفردوس الأعلى لنا ولكم ولأحبابنا في الله أجمعين بغير حساب يا ربنا ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.